الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا اللهم زلاتنا وخطايانا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا تزال دروسنا في كتاب شيخ الإسلام تحقيق الإثبات للأسماء والصفات والجمع بين حقيقة وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف بالرسالة التنورية. وقد وقفنا عند بداية كلامه في القواعد التي قعدها، وقد ذكر رحمه الله 7 قواعد عقدها لبيان بطلان منهج المبطلين في باب الصفات. القاعدة الأولى عقدها لبيان منهجهم العام في الكلام في باب صفات الله عز وجل، وهو اعتمادهم على ما يسمونه التنزيه الذي هو مجرد النفي، فبين بطلان هذا المنهج في باب الصفات بشكل عام على الإجمال ولأول الرأي ولبادئ النظر، فإن هذا المنهج في باب الصفات غير صحيح، منهج باطل لا يؤدي إلى إثبات ما يريد الذي يتبعه إثباته، يريد إثبات الكمال فيتبع منهجا خطأ في ذاته، ثم يخرج إلى خطأ أكبر وهو أن يعود على الرب بالتعطيل، بتعطيله حتى من وجوده. هذا في القاعدة الأولى تكلم عنه. ثم في القاعدة الثانية تكلم عن إبطال الألفاظ التي يستعملونها في باب الصفات، وأنها ألفاظ خاطئة في ذاتها ولا يصح استعمالها لأنها مجملة تحتمل باطلا وحقا. ثم تكلم بعد ذلك في بيان خطئهم في منهجهم في تلقي النصوص، نصوص الصفات، فيتكلمون في ظواهرها ويردونه ويحملون ما جهل منها. تكلم في القاعدة الثالثة في الظاهر، في قولهم في الظاهر، ويحملون ما جهل فيها في متشابهها على معنى باطل. هذا في منهجهم أجاب عنه في القاعدة الثالثة. ثم أبطل في القاعدة الرابعة والخامسة مجمل قولهم في التأويل، منهجهم في تأويل الصفات، في حمل في تأويل نصوص الصفات، في حمل نصوص الصفات على معنى يريدونه هم. ثم في القاعدة السادسة رجع فبين بطلان منهجهم في آحاد الصفات، في أفراد الصفات، أنهم ينفون أفراد الصفات، آحاد الصفات، لعلة اللوازم التي تلزم كما يدعون من الإثبات، وأنه يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنه يلزم من الاستواء الحاجة، ويلزم من وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. فبين خطأ منهجهم وبطلانه في آحاد الصفات. ثم عقد القاعدة السابعة فقرر فيها المنهج الصحيح للإثبات، بين فيها المنهج الصحيح للإثبات. هذه سبع قواعد، هذه سبع قواعد عقدها الشيخ لإبطال منهج المتكلمين في باب الصفات. نبتدئ الآن بالقاعدة الأولى، اقرأ أخي الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا للتعليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في الحيين ويزكى عنا أفضل ما يجزى المحسنين. فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا نأخذه سيره ولا نوم. هذا تمهيد بين يدي القاعدة، وقد ذكر فيه ما قدم وقرره في بداية الرسالة، في أول الكلام في الرسالة، أن نصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، فجاءت بإثبات ونفي، وبين وجه الإثبات ووجه النفي وطريقة السلف رحمهم الله التي تبعوا فيها كتاب الله وسنة رسوله في ذلك، فقدم بهذا للتذكير بذلك. والمقصود من القاعدة التي سيقعدها، هذه القاعدة الأولى، المقصود بيان أن الاعتماد في إثبات الكمال لله على مجرد النفي خطأ في ذاته وفي نتائجه. طريقة المتكلمين العامة في باب الصفات هي النفي المجرد الذي يسمونه التنزيه، هو يبين أن الاعتماد في إثبات الكمال في الجملة، إثبات الكمال لله عز وجل، الاعتماد فيه على مجرد النفي خطأ في ذاته، وسيبين لماذا هو خطأ في ذاته، وخطأ في نتائجه، خطأ فيما أخرجهم إليه، وسيبين ذلك في القاعدة الآن. نعم. قال الشيخ: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفي ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه نفي ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به معلوم وممتنع، والمعلوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم، بين في هؤلاء الكلمات المباركات خطأ الاعتماد على مجرد النفي الذي يسمونه التنزيه، وبين رحمه الله هنا خطأ هذا المنهج في نفسه، ذكر أمرا وثبت أمر آخر، أمرين الأمران يدلان على بطلان وخطأ الاعتماد على مجرد النفي في إثبات الكمال لله في نفسه. مجرد الاعتماد على النفي في الكلام في هذا الباب في باب الصفات خطأ لوجهين، الأول ذكره الشيخ هنا والثاني سنذكره. أما الأول الذي ذكره الشيخ وهو أن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال، لأنه ليس بشيء، نفي مجرد عدم، ليس هو بشيء أصلا حتى يكون مدحا أو يكون كمالا، فكيف يتخذ النفي طريقا لإثبات الكمال وهو ليس بشيء في نفسه، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. والنفي إنما كان، النفي المحض المجرد إنما كان لا مدح فيه ولا كمال، لهذا الوجه وهو أنه ليس بشيء، ولوجه آخر وهو أنه إنما يوصف به وإنما جعل للدلالة على المعدوم أو الممتنع كما ذكر الشيخ هنا، وعلى المحال أيضا، على المعدوم والممتنع والمحال أيضا. فهذه هي الأمور التي يعود عليها، يخبر عنها بالنفي المجرد، هذه الأشياء التي يخبر عنها بالنفي المجرد، إما معدوم أو ممتنع أو محال. فلهذين الوجهين لا يصح أن يكون النفي عمدة في إثبات الكمال، لأن النفي المحض المجرد ليس فيه شيء، ليس هو شيء فضلا أن يكون مدحا أو كمالا، ولأنه لا يعود الإخبار به إلا على معدوم أو ممتنع أو محال. هذه ما ذكره الشيخ. نعود لكلام الشيخ نقرأه بتتبع ثم نذكر الوجه الثاني في بيان بطلان هذا المنهج. إذن الوجه الأول هو في بيان بطلان منهج الاعتماد على مجرد النفي في باب في إثبات الكمال، أن النفي في ذاته ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، وأنه لا يعود الإخبار به إلا على معدوم أو ممتنع أو محال. قال الشيخ: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. قال: ليس فيه مدح ولا كمال، فجمع الأمرين. المدح يا إخوان هو الثناء بالحسن، المدح هو الثناء بالحسن، والثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، كما تقول: ثنيت الثوب، عطفته وردت بعضه على بعض. والمراد بالثناء هنا تكرار محاسن الموصوف، تكرار محاسنه وردها عليه، ذكرها وردها عليه، هذا هو المقصود بالثناء في باب في هذا الباب، تكرار المحاسن وردها، تكرار ذكر محاسنه وردها عليه، إضافتها إليه. وهذا التكرار والإضافة يكون على ثلاثة أوجه: الوجه الأول هو المدح، والوجه الثاني هو الحمد، والوجه الثالث هو الشكر. أما المدح فليس فيه إلا ذكر الصفات الحسنة القائمة بالموصوف، ذكر صفات الموصوف الحسنة القائمة به ذكرها. وأما الحمد ففيه ذكرها مع التعظيم، ذكرها مع التعظيم للممدوح للمثنى عليه. وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان، لا يكون إلا على الإحسان، يعني الثناء على الإحسان. ولذلك ذكر هنا المدح، لأن المدح المقصود به هنا هو ذكر الصفات القائمة بالموصوف، ذكر الصفات القائمة بالموصوف. والنفي ليس فيه شيء حتى يعني يمكن أن يعود على موجود بمعنى بصفة تقوم به. هذا المدح الذي نتكلم عنه بهذا المعنى هو ضد الذم، هو ضد الذم، ضده الذم. وهناك ضد آخر للمدح وهو الهجو، وذلك إذا فيما لو كان المدح تعدادا للمناقب والمآثر، يكون في هذه الحال ضد الهجو الذي هو تعداد المثالب، هذا المدح. أما الكمال فالكمال هو تمام الشيء، تمام الشيء، وهو ضد النقص، وهو يعود على الكمال، يعود على الذات وعلى الصفات والأفعال. فإن عاد على الذات فالمقصود بها به تمام صفاتها، استكمالها للصفات، تمت صفاتها. وإن عاد على آحاد الصفات والأفعال فالمراد بها قدرا زائدا على التمام، ليس التمام فقط، ليس التمام وإنما قدرا زائدا على التمام، وهو كونها لائقة بالذات. انتبهوا لهذا. فكمال الذات يعني استكمالها لإيش؟ لصفاتها. وكمال الصفة كونها لائقة بالموصوف، كونها لائقة بالموصوف. فإذا هو قدر زائد على التمام. واجتماع المدح والكمال هنا ذكرهما معا معناه ذكر الصفات الحسنة الجميلة القائمة بالشيء الموجود الثابت، وكمال ذاته بهذه الصفات، وكمالها بالذات. فهذا هو اجتماع المدح والكمال، ذكر الصفات الحسنة الجميلة القائمة بالشيء الثابت الموجود الذي يوصف، وكمال الذات بها، وكمال الصفات بالذات. كمال الصفات بالذات يعني كونها لائقة بهذا. إذا فهمت هذا المعنى فإنك لا يمكن أن تتصور وجوده في النفي المجرد. النفي المجرد المحض الذي هو مجرد النفي لا يترتب عليه إثبات شيء، لا يترتب عليه ثبوت، إنما هو مجرد نفي لا يعود بمعنى بمدح أو كمال أو مدح وكمال، لأنه ليس فيه يعني إثبات شيء. والمدح والكمال فيه إثبات، فيه ذكر صفات قائمة بالموصوف، قائمة بثابت موجود. نحن أمام ثابت موجود بصفاته، فنذكر صفاته التي هي فيه، ونذكر هيئة هذه الصفات أنها على الكمال والتمام لائقة به، استكملتها ذاته. هذا هو الكمال الذي نريد العود به على الرب سبحانه وتعالى في وصفه. والنفي ليس فيه هذا كله. إثبات الكمال لله يستلزم ثبوت صفات وثبوته هو سبحانه وتعالى ووجوده. أما العود عليه بالنفي المجرد فإنه لا يعود على الرب سبحانه وتعالى، وإنما ولا يعود على موجود الضبط، وإنما يعود على معدوم أو مبتلع أو محال. قال: النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. فإذا هذا الاستثناء إلا إذا تضمن إثباتا يدلنا أن الشيخ يتكلم عن النفي المجرد الذي هو النفي المحض. قال: وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض، النفي المحض، المحض هو الخالص يعني الذي ليس معه جنس إثبات، بل خلص للنفي المجرد. هذا هو معنى النفي المحض، خلص للنفي المجرد، لم يحمل جنس إثبات، ليس فيه جنس إثبات. لأن النفي المحض عدم محض، عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، ليس هو شيئا قائما موجودا، ليس هو شيئا ثابتا. وما كان ليس بشيء فهو ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ثم النفي المحض إنما يعود به الوصف على المعدوم والمبتلع، قال الشيخ هنا نظيف والمحال أيضا، هذه الثلاثة لا توصف بمدح ولا كمال، المعدوم والمبتلع والمحال أيضا. المعجوب تكلمنا بعده فيما تقدم هو خير هو غير الموجود إما مع الإمكان وهذا هو العدم السابق أو مع الفقد وهذا هو العدم اللاحق بعد الوجود. أي العدم معناه عدم الشيء مع جواز وجوده، عدم الشيء مع جواز وجوده. أما الممتنع فهو غير الموجود مع عدم جواز كونه ولكن جواز تصوره في الوهم، هذا نوع آخر من العدم، شيء لا يجوز كونه، لا يمكن أن يكون ويقع ويوجد لكن يمكن تصوره في الوهم، الوهم الذي هو خطرات القلب يمكن تصوره في الوهم. وهذا مثل قولك للرجل عش أبدا، تقول له عش أبدا، وهذا لا يمكن أن يقع أبدا لأن الرجل لا يعيش أبدا ولكن يمكن تصوره في الوهم. والمحال هو عدم جواز كون الشيء وعدم جواز توهمه أيضا، تصوره في الوهم، عدم جوازه كونه في خارج الذهن وعدم جواز قيامه في الذهن على الوهم والخيال، كقولك الجسم أسود أبيض في حال واحدة أو متحرك ساكن في حال واحدة، هذا أمر لا يمكن أن يقع أبدا ولا صورة له في الوهم، لا يمكن يتوهمه، لا يمكن يخطر بالقلب. إذن فالمعدوم ما اقتضى الفساد من جهة الوجود لا من جهة الإمكان، والمبتدع ما اقتضى الفساد من جهة الإمكان لا من جهة التصور، والمحال ما اقتضى الفساد من كل جهة من كل وجه. هذه أنواع العدم، هذه أنواع العدم، وجامعها أنه غير الموجود، غير الموجود في الخارج، وهو الذي يتوجه عليه النفي ويوصف بالنفي، غير الموجود في الخارج. فإذا كان غير موجود فلا صفة فيه يذكر بها، ولذلك يخبر عنه بالنفي فقط، ينفى وتنفى عنه وينفى عنه كل شيء ثابت لأنه هو غير ثابت في ذاته. هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ في بيان خطأ الاعتماد على مجرد النفي، على النفي المحض المجرد. الوجه الثاني وهو لم يذكره الشيخ هنا هو أن النفي فرع عن الإثبات وليس أصلا في ذاته، النفي فرع عن الإثبات، والنفي ليس مقصودا لذاته، لا يقصد لذاته وإنما يقصد للإثبات، فهو فرع الإثبات وهو مقصود لغيره، مقصود للإثبات لا لنفسه. وبيان ذلك من وجهين، بيان كون النفي الذي يعود على موجود ثابت لا يكون إلا فرع الإثبات، النفي المحض المجرد شيء قائم بنفسه يعود على المعدوم والمبتدع والمحال، أما النفي الذي تستفيد منه فائدة فهو الذي يكون فرعا عن الإثبات ويكون مقصودا للإثبات المراد به تقرير الإثبات. بيان ذلك من وجهين، الوجه الأول أن النفي لا وجود له ولا يعلم إلا بعد وجود الأمر الثابت، الشيء الثابت ما هو؟ إذا عرفت الثابت عرفت ما تنفيه عنه، فالذي يدلك على المنفي هو الثابت. تعرف الثابت، فإذا عرفت الأمر الثابت عرفت ما الذي ينفى. إذن هو لا يكون إلا بعد النفي الذي يدل على إثبات، لا يكون إلا بعد إثبات. أما أن تبدأ الباب بنفي فإن النفي المجرد لا يرجع على إثبات. أما النفي الذي تستفيد منه إثباتا يعود على الموصوف بإثبات، هذا لا يكون إلا بعد الإثبات إيش؟ أولا، إلا بعد الإثبات أولا. فإذا ثبت عرفت بالثابت، عرفت بالثابت ما الذي تنفيه عنه. إذن لا صورة لنفي يعود بمعنى إلا نفيا يعود على أمر ثابت. عرفت الأمر الثابت وما ثبت له، وعرفت به ما الذي تنفيه عنه، عرفت أنه موجود وأنه سميع، فعرفت أنه ينفى عنه العمل. ما عرفت هذا إلا لما عرفت الصفة الثابتة. فلا يعلم النفي إلا بعد العلم بالأمر الثابت. أما العدم البحر المجرد فإنه لا صورة له في الذهن تعلم، لا يمكن أن, أن, أن, أن, أن, أن تخلق في ذهنك عدما أمرا معدوما تتكلم عنه. فلا معدوم، لا نفي مفيد ويعود بكمال أو مدح، لا نفي يعود بكمال أو مدح إلا نفيا نشأ عن الإثبات. عرفت المثبت وبموجب ما عرفت من الإثبات نفيت ما يخالف هذا الإثبات، هذا هو النفي الذي يعود بمدح وكمال. إذن لا بد له أولا من إيش؟ لا بد من إثبات أول. فإذا ثبت، فإذا أثبت عرفت بالإثبات ما الذي تنفيه، هذا واحد. الأمر الثاني أن لا فائدة من النفي في هذه الحال، النفي الذي يدل على مدح وكمال لا فائدة منه قط إلا معرفة حقيقة الإثبات وصورته على أي وجه هي. ففائدته تعود على إيش؟ على الإثبات. إذن هذا معنى قولنا أنه ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا للإثبات. تعلم الثابت فتعلم ما ينفى عنه. طيب ما الذي استفدته في علمك بالمنفي عنه؟ استفدته معرفة الإثبات حدوده أين ينتهي وكيف هو، أليس كذلك؟ إذن فلا فائدة، لا نفي يعود بمدح أو كمال إلا بعد إثبات. هذا الكلام فهمتم هذا يا إخوان؟ إذن النفي المحض عدم المحض، ليس بشيء، ولا مدح فيه ولا كمال، ولا يمكن استخدامه في نفي في تنزيه الله، في لا يمكن استخدامه في إثبات الكمال لله أنه لا شيء فيه. والنفي الذي تريد أن تكمل الله عز وجل به لا يمكن أن تقوله إلا بعد أن تعلم إيش؟ إلا بعد أن تثبت. تثبت فإذا أثبت تعلم ما تنفيه عنه، هذه الطريقة. أما المتكلمون فإنهم يبتدئون هذا الباب، أصل الباب عندهم، أصل باب الصفات عندهم، أصل باب الصفات عندهم هو التنزيه الذي يسمونه التنزيه، وهو النفي المجرد كما سيأتي الآن، فينفون عنه الصفات. لماذا هذا كان من المتكلمين؟ هذا لأنهم يسيرون على طريقة الفلاسفة اليونان. الفلاسفة اليونان الذين قعدوا قواعد المنطق قوم أهل فترة لا يعرفون النبوات، لم يأتهم نبي ولم تبلغهم رسالة نبي، ونظر الحكماء فيهم أصحاب العقل والرأي فيهم بموجب الفطرة التي فطرها الله فيهم، نظروا في الكون فقالوا لا بد هذه الطبيعة لا بد من أن وراءها شيء، لا بد أن وراءها شيء، وسبب وجودها وحركتها لا بد أن وراءها شيء، هذا قالوا بمقتضى الفطرة. ثم أرادوا وصف هذا الشيء ومعرفة حقيقته وكرهه. ولا أثر عندهم ولا أخبار عندهم، وأرادوا استعمال العقل، وقد قلنا أن العقل ليس فيه إلا القياس، العقل ليس فيه إلا القياس كما ذكرنا وبينا. القياس الذي اتخذوا أن قاسوا على الموجودات بين أيديهم، على الطبيعة التي بين أيديهم، قاسوا عليها الكلام في ما وراء الطبيعة، فيما وراء في المحرك لها والخالق وسبب وجودها وحركتها، في سبب وجودها وحركتها، قاسوا الكلام فيه على ما في الطبيعة فنظروا، قالوا لا بد أن يكون مخالفا لهذه الطبيعة، ولا بد، لا بد أن يكون مخالفا لهذه الطبيعة، ونظروا في خصائص الطبيعة وظنوا أن خصائص الموجودات هي أنها متصفة بصفات مركبة فيها، أنها مركبة بصفات، وهذه الصفات وهذا التركيب بالصفات جعلها مختصة في ذواتها وفي أزمنتها وفي أمكنتها، وجعلها متحيزة في مكانها وزمانها عن غيرها من الأحياز. هذه خصائص التي استفادوها من النظر في الطبيعة، فرجعوا على الرب سبحانه وتعالى بأنه لا تقوم به صفة حتى لا يكون من أفراد هذه الطبيعة، لأنه شيء مخالف ولا يمكن أن يكون يعني متحيزا ولا يمكن أن، وأخذوا ووضعوا هذه الأفكار العامة، وهؤلاء تبعوه في قواعدهم، هداهم الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها كلام الله ورسوله، أغناهم عن النظر، عن النظر إذا كان فلاسفة اليونان نظروا لأنهم لا نبي عندهم ولا أثر نبوة عندهم، أنتم أهل رسالة تنتمون للملة، ما حاجتكم إلى هؤلاء؟ والملة قد بيّنت لكم صفات الرب وصفته لكم في القرآن وفي السنة، فما الداعي للرب؟ قالوا لا، هذه قواقع عقلية لا يمكن، وعظموها وقام في نفوسهم تعظيمها ولا يمكن نقضها، لأنها قواقع عقلية تجتمع عليها العقول كما يزعمون، والشرع يخاطب العقول، إذا فلا بد أن يتقرر، تتقرر في العقول الكلام في الصفات، ويحمل ما في الشرع على ما في العقول، هذا هو السبب. فرجعوا على الله عز وجل في الأوصاف التي هي كلها نفي، حتى ما جعلوه ما صورته إثبات لم يقصدوا به إلا النفي، فلما يملك هو قائم بنفسه يقصدون به نفي الحاجة، لا يقصدون به بعد الآخر، يقصدون نفي الحاجة معاني سلبية لا يصفون إلا بالسلوك، يقولون هو أحد يثبتون له الوحدانية، ولا يقصدون بالوحدانية إلا نفي التعدد والتركيب، نفي التركيب والتعدد، هذا هو معنى الوحدانية عندهم، لأنه واحد في ذاته وصفاته، بل أنه ليس مركبا ولا يتعدد. وهكذا كل معنى ذكروه إما يعبرون عنه بلفظ النفي مباشرة فيقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا هو في جهة ولا متحيز ولا ولا، فيستخدمون عبارة النفي، أو يستخدمون عبارة ثبوتية، العبارة اللفظ ثبوتي ولكن المراد به إيش؟ نفي وسلب، لا يعرفون في الرب شيئا إلا هذا النفي والسلب. طيب هذا النفي لا يعود على الرب بشيء؟ قالوا لا، نحن لا ننفي نفيا مجردا محضا، نحن نتكلم عن الموجود الكامل، فنحن نتكلم عن موجود، نتكلم عن موجود. قلنا طيب كلام جميل، أنت تتكلم عن موجود، ما تذكره بالنفي يمنع وجوده، يمنع وجوده خارج الذهن ويبقي له وجودا في الذهن عاما مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هل هذا هو وجود الرب الذي تريده معلم في الذهن؟ إذا كان هذا هو حقيقة الرب عندك معلم في الذهن، فالمعاني لا تكون آلهة تعبد ولا تخلق ولا تفعل، هي معاني في الذهن فقط. وبعض نفيك يعود عليه حتى بعدم تصور حتى الإيش البعد العام لا يقوم في الذهن. بعض النفي يعود حتى على وجوده في الذهن بالنفي، فما جئت بشيء، أنت نفيك نفي محض. لأن بعضهم يقول لك لا أنا ما أحنا النفي المحض هذا الذي يتكلم عنه الشيخ هو النفي المحض، نحن لا نتكلم عن نفي محض، نحن نتكلم عن خالق موجود، نتكلم عن موجود نثبت له الكلام، لا نتكلم عن كلام ربهم نفي محض كما يزعم الشيخ. يقول له طيب السلوم الذي توجهت به على الرب ينفي وجوده، يمنع وجوده خارج الذهن فيجعله وجودا في الذهن، يجعله معنى عاما في الذهن لا حقيقة له خارجه أبدا على جميع فئاته. أعظم ما قالوه ما قالته الأشعرية بإثبات الرؤية لله، هذا أقرب شيء ممكن أن تقول به أنهم يثبتون شيئا موجودا في الخارج. لكن ارجع إلى إثبات الرؤية، ماذا تقصدون بها؟ قالوا لا مصحح للرؤية إلا الوجود، فالمراد من إثباته الرؤية أنه موجود لا ليس شيئا آخر، لا يمكن أن يكون في الجهة ولا يمكن أن يكون في جهة من الرأي، ولا يمكن أن يكون عند الرأي أن تنطبع صورته عند الرأي، أن يمكن الرأي رؤيته لا يمكن. قالوا مصحح الرؤية مجرد الوجود الذي يجعله يرى هو كونه مجرد الوجود، لا أنه يكون في جهة من الرأي وتعود وتنطبع صورته في الرأي، لأن هذا هو مصحح الرؤية. مصحح الرؤية هذا هو فعل الرؤية، معنى الرؤية أن المرئي في جهة من الرأي ويعود على الرأي صورته تعود إلى الرأي فيراه، هذا هو مصحح الرؤية، هذا هو معنى الرؤية. مصحح الرؤية ثلاثة أمور: الوجود، فغير الموجود لا يرى، وأن يكون الموجود في جهة، الموجود الذي يرى يكون في جهة من الرأي، وأن يكون لدى الرأي قدرة على إيش إمكان الرؤية، هذا هو مصحح الرؤية يا إخوان، هذا هو مصحح الرؤية. لا تكون رؤية إلا بهذا، شيئا موجودا في جهة من الرأي يمكن للرأي أن يراه. قالوا لا مصحح للرؤية إلا الوجود فقط، فمعنى نرى يعني موجود، أما أن يكون في جهة من الرأي وأن يراه فلا. إذن أثبت وجودا أثبت رؤية، هذا أعظم، هذا أظهر ما ذكره هؤلاء المبطلين بجميع فرقهم فيما يمكن أن تقول أنه إثبات لأول وهلة. لما يجيك الأشعري ويقول لك الله يرى، تقول الله أثبت وأثبت موجودا وعاد عليه بالصفات لأنه يرى، لا مصحح للرؤية عنده إلا الوجود، أما أن يكون في جهة يرى فيها فلا، تنفى عنه الجهة. وأما أن يكون بإمكان المرئي أن تعود عليه صورة الرأي، أن تعود عليه صورة المرئي فتنطبع ويراه فلا. إذن أثبتوا شيئا بقولهم بالرؤية، هذا أعظم أقرب شهادة أقرب مثال ممكن أن تقدر به أنهم يعودون على الرب بإنكار الوجود. أفضلهم حالا أو كلهم معظمهم يجعل الرب وجود ذهن بعد العام وجود ذهن فقط، وغلاتهم الذين هم غلاتهم يجعلون الرب محالا، يجعلون بمنزلة المحال الذي لا يمكن تصوره أيضا، بس لا يمكن وجوده لا يمكن تصوره، فهم يجعلونه على هذا. إذن أنت فعلا أيها المبطل تعتمد في هذا الباب باب النفي المحض المجرد، ولا صحة لدعواك أنك أن نفيك إنما هو لإثبات وهذا الإثبات الذي أثبت موجودا كاملا، لأن ما تعود به بالنفي لا يثبت كمالا وإنما يثبت عدما في الخارج، ويجعل المعنى الذي تتكلم عنه إنما هو موجود في الذهن، وبعض نفيك يعود حتى على الموجود في الذهن في النفي. فإذا نفيك نفي محض، ويجب أن تعلم أيها المبطل أنه لا نفي يصح منك إلا بإثبات، تثبت الصفة ثم تعلم بهذا الإثبات ما تنفيه عنه، ما هو المنفي عنه. الإثبات هو الذي يدلك على النفي الذي هو كمال، أما نفيك فليس نفي كمال، هو نفي محض مجرد ليس بشيء، ويعود على الرب بصفات المعدومات والممتنعات والمحالات. أنتم معي يا شباب؟ هذا نفيك الذي أنت تتبعه. أما دعوة اللي أعود عليه بالإثبات فهي دعوة ليست بصحيحة، لأن الإثبات الذي يؤديه نفيك إذا وجد هو المعنى العام الموجود في الذهن، والرب ليس معنى العام موجودا في الذهن. فهمتم يا أخوان؟ فهذا هو الوجه الذي لأجله عقد الشيخ القاعدة لإبطال هذا المعنى الباطل السفيه في باب وصف الرب سبحانه وتعالى. هذا من سفاهة العقول وليس من الأمور العقلية، هذا لا تقول به إلا العقول التي دخل عليها الباطل التشبيه والمنطق وغيرها. أما العقول السليمة التي توافق تقريراتها الفطرة والشرع فإنها لا تقول بهذا النفي المطلق، نفي كل شيء، نفي كل شيء لإثبات الكمال. أي كمال تثبته بهذا النفي؟ تثبت وجودا عاما في الذهن؟ الوجود العام في الذهن لا يمكن أن يكون إلها يعبد ولا خالقا يفعل ولا كمالا، ليس شيئا موجودا في الخارج حتى يكون كمالا، هو معنى يتردد في الأذهان فقط وهم. هذا الذي تعود به على الرب سبحانه وتعالى بالنفيك وسلوبك. فهمتم هذا؟ هذا هو صورة الكلام الذي يقدره الشيخ. الآن بعد أن قرر بطلان منهج النفي في باب صفات الرب سبحانه وتعالى، في باب إثبات الكمال، أن الاعتماد على النفي في إثبات الكمال باطل لا يصح، بيّن لك الطريقة الشرعية، بيّن لك الطريقة الشرعية في نفي في النفي، بيّن لك المنهج الشرعي في النفي، ما هو المنهج الشرعي في النفي. فقال اقرأ. قال الشيخ فلهذا الإشارة إلى إيش؟ إلى منهج النفي المجرد في إثبات الكمال أنه باطل. فلهذا، فلكون، معنى فلهذا يعني فلكون اعتماد النفي المجرد في إثبات الكمال خطأ في نفسه ولا يثبت شيئا. أيوة. فلهذا كان عاما ما وصف الله فيه نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. نعم، لإثبات مدح، أضف وكمال، أضف كلمة وكمال، إثبات مدح وكمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح وكمال. الأمرين سواء. ليش كل معا؟ لماذا قلنا الأمرين معا؟ لأن المدح فيه إيش؟ فيه ذكر الصفات، ها؟ محاسن الموصوف، مجرد ذكر محاسن الموصوف. لكن الكمال فيها كمال ذاته بالصفات كلها وكمال صفاته بالذات أنها لائقة به، فلا بد من إيش؟ لا بد من هذا. المدح وحده ما يكفي، مدح وإيش؟ وكمال، لأن المدح هو مجرد ذكر المحاسن، مجرد ذكر المحاسن. لكن نحن لا نصف الله بمجرد ذكر محاسنه، ولكن بكماله، وكماله سبحانه وتعالى لوجهين: الأول كمال ذاته بصفاته، فقد اكتملت ذاته بصفات الكمال جميعها، والأمر الثاني كمال صفاته بذاته، لأن كونها لائقة بإيش؟ بذاته. كل صفة بصفاته لائقة بذاته، لا تليق بغيره ولا تقوم بغيره ولا تكون لغيره. فهمتم لماذا جمع المدح والكمال؟ لماذا؟ ولذلك يصير ضروري ولا مو ضروري؟ ضروري. المدح والكمال معه، لا يكفي مدح فقط، لأن المخلوق يمدح ولكنه لا يكمل مهما مدح ومهما كانت فيه من الممادح، لا يكمل. أما الخالق فمدح وكمال تكمل ذاته بالممادح كلها، سبحان ربي وبحمده. وكل صفة من صفاته لائقة به، لها تقوم به على وجه الكمال، هي كاملة في ذاتها ولائقة به، لا تكون لغيره ولا تليق بغيره ولا تقوم بغيره. فهمتم هذا المعنى يا إخوان؟ إذن فهو مدح وكمال. نعم. قال: فلهذا، أي فلكون المدح المجرد، لا النفي المجرد، أقصد النفي المجرد، لا مدح فيه ولا كمال، لأنه ليس بشيء، ولأنه لا يوصف به إلا المعدوم والمبتدع. لما كان ذلك كذلك، كان ما وصف الله به نفسه من النفي لا يكون إلا متضمنا لإثبات مدح وكمال. الله عز وجل يا إخوان لم ينفي عن نفسه قط إلا ما ناقض إثبات صفة من صفاته، أو ما ناقض إثبات كمال صفة من صفاته. خذوا هذه قاعدة: لا ينفع عن الله إلا أمرين: الأول ما يناقض صفة، صفة ما يناقض ثبوت صفة من صفاته، ثبوت الصفة له، ما يناقض ثبوت صفة الكمال له. الثاني ما يناقض كمالها. إذن عندنا المنفي عن الرب إيش؟ نوعان: ما يتضمن إثبات الصفة من حيث هي، وما يتضمن كمالها، هذا هو النفي. فينفى عنه ما يناقض ثبوت الصفة، ما يمنع ثبوتها، وينفى عنه ما يناقض كمالها. فإذا النفي يعود على صفة الرب بإثباتها وتكميلها، بإثباتها وتكميلها. مثال: نفى عن نفسه العبث سبحانه وتعالى لوجهين: لأنه ينقض صفة الحكمة، فالعبث يمنع وصفه بالحكمة، فنفي العبث يعود بإثبات الحكمة. مش كده ولا لا؟ وينفي على هذا أمر الأول اللي هو ثبوت الصفة، وينفي عنه ما يضاد ما ينفي الكمال، ما ينفي كمال حكمته. فهو إذن يثبت الحكمة وكمالها، يثبت الحكمة وكمالها. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. أنما خلقناكم عبثا، لا، نحن خلقناكم لحكمة ولكمال الحكمة، وكمال الحكمة أنا خلقناكم ونعيدكم، خلقناكم نبتليكم، لم نترككم سدى، ما خلقناكم وتركناكم هملا، لا، دبرناكم فأرسلنا إليكم الشريعة وامتحناكم فيها، ثم وهو بس كده، ثم نبعثكم ونجازيكم. إذن الحكمة إيش؟ وكمالها. نفى عن نفسه السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميتها، لإثبات كمال حياته وقيوميتها. نفي الصلة والنوم ينافي يمنع نفي الحياة عنه، لأنه يقول لك أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، والسنة والنوم إنما تأخذ إيش؟ الأحياء، إنما تكون في الحي، الحي هو الذي تأخذه السنة والنوم. إذن فنفي السنة والنوم إثبات لإيش؟ إثبات لأصل الصفة وهو الحياة، وإثبات نعم كمان رأيتم نفي السنة والنوم ينفي عنه نفي صفة الحياة، لأن النفي السنة والنوم لا تقوم إلا بإيش؟ بحي. إذن هو أثبت الحياة ونفى أيضا النقص في الصفة ذاتها في الحياة ذاتها. إذن النفي تضمن إثبات الصفة هي وإثبات، وهكذا كل نفي يعود على الرب سبحانه وتعالى يثبت الأمرين، يثبت الصفة التي تضاد المنفي ويثبت كمالها الذي يضاد النقص المنفي. فهمتم يا شباب؟ ولذلك كانت القاعدة فيما ينفع عن الله أنه هو كل نفي دل على كمال ضده من الإثبات. وسيأتي إن شاء الله تقرير وتقدم أيضا، سيأتي وقد تقدم أن المنفي عن الله عز وجل ما ينفع عن الله عز وجل أمرين، ينفع عنه جنس الصفات التي هي في ذاتها نقص، وينفع عنه أن تنسب إليه صفات النقص. ما أدري الإخوان اللي معنا من أول الدروس لعلهم تذكروا الآن، تكلمنا في أول الأمر في النفي في أول الدروس في النفي، وقلنا أن المنفي على نوعان: الأول ما ينفى عنه جنسه كالنوم والسنة والتعب، هذا جنسه ينفى عنه. وما معنى النفي هو عنه؟ معناه أنه لا يقوم به، وينفى عنه أن ينسب إليه الولد والصاحبة، هذا ينفى لا ينسب إليه. فالمنفي عنه نوعان: ما لا يقوم به ينفى أن يقوم به، وما ينفى أن ينسب إليه. لا يقوم به كالنوم والسنة والعبث والتعب ونحو ذلك، وما ينسب إليه كالولد والزوجة والكفء ونحو ذلك. وإذا تذكرتم هذا تتذكرون أيضا معه أن قلنا الأول يسمى نفي متصل والثاني يسمى نفي منفصل، تذكرتم هذا؟ تذكرتم؟ نعم، هذا هو الذي ينفى عن الله، هذا هي صورة النفي عن الرب سبحانه وتعالى الذي تأتي في كتاب الله وسنة رسوله. ذكر هذا الشيخ رحمه الله الرحمة الواسعة وجزاه عنا خير الجزاء، ثم بدأ يدلل على هذا الكلام، وهذا كلام مو خطابي ومجرد عاطفة، لا، الأدلة تدل عليه، فذكر الأدلة، اقرأ. قال كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يكون حبهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. نعم، السنة والنوم مبتلعة عليه، لا تقوم به سبحانه وتعالى، لا تكون منه، إذن هذا يدل على كمال حياته. والسنة هي ثقل النوم اللي نسميها النعاس، وهو يسمى في العربية النعاس أيضا، النعاس والسنة ثقل النوم. وثقل النوم لا يفقد الشعور بما حولك بالكل، لا يفقدك الشعور بما حولك بالكلية، لكن يضعف شعورك بما حولك ضعفا شديدا، صح ولا لا؟ لكن إذا جاءك تنبيه تنبهت، تنبيه قوي تنبهت ينبهك، هذا الشرك. أما النوم فيمنعك من الشعور بما حولك بالكلية، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وكلا الأمرين على الرب ممتنعان، لا يأخذه هذا ولا يأخذه هذا. إذا هذا يدل على ماذا؟ على كمال حياته سبحانه وتعالى، على كمال حياته، وأنه لا يأخذه فيها ضعف وقلة وغياب على الشعور أو ما تقتضيه الحياة. وكذلك كمال قيامه على مخلوقاته بالتدبير، كمال قيوميته، فنفاه لذلك. ولذلك ذكره بعد ذكر الحياة والقيومية، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبين ما يقتضيه هذا الإثبات من النفي. احنا ما قلنا انه لا نفي الا بعد اثبات، ولا يفهم النفي ولا يعلم الا بالاثبات، مش كذا؟ بين ما يقتضيه هذا الاثبات من النفي، وهو الكمال. كيف يكون الكمال؟ يكون لانه لا تاخذه سنه ولا نوم. الحي الذي تاخذه سنه والنوم حياته ناقصه. اذا ما عرفنا هذا المنفي الا بعد ان عرفنا الصفه، مش كذا ولا لا؟ اثبت الصفه وبنى عليها ما يقرر كمالها من النفي، وهذه الطريقة. لا أن تعود عليه بالنفي المجرد مطلق، تثبت ثم تنفي ما ينافي الإثبات، لتقرر الإثبات وتؤكده، وهذه هي فائدة النفي. لا فائدة من النفي، النفي غير مقصود لذاته أبدا، هذا هو معنى غير مقصود لذاته. لا فائدة منه، ولا يطلب العلم به إلا لتحقيق الإثبات وتقريره. تبع يا شباب؟ لا نعم. قال الشيخ وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، اي لا يحدثه ولا يتبعه، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. نعم، ولا يؤوده حفظهما. اصل الاود والاود، الاود والاود هي مصادر اود، اود اودا او اودا، اصله الثري والعطف، هذا هو أصل في الأصل. أدت الشيء يعني عطفته، ثم سمي الثقل أودا، وأحيانا تقدم الواو وأدا يسمى الثقل، الثقل الثقيل. سمي أودا لماذا؟ تصور أن الذي يحمله ينعطف بالحمل لهذا، فتقول آدى الرجل بالشيء أودا، يعني أثقله حتى انعطف من شدة الثقل. فهمتم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ هذا هو الأود. الأود هو العطف في الأصل، لكن تقول لا يعود للشيء، يعني لا يثقل علي فأنعطف من أجل ثقله، لأن الانعطاف من حمل الشيء إلا يكون مع إيش؟ مع الثقل. هذه الصورة الحسية، ويطلق هذا على المعاني، على المعاني. فتقول أنا والله هذا أمر لا أحتمله في الأمور المعنوية، يؤودني. قال الله لا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله. قال الشيخ ولا يكرثه، كرثه الأمر إذا اشتد عليه وثقل من المشقة من الشيء الشديد الذي يشق على النفس، ومنه سميت الكارثة كارثة، لأنها تشق على النفس، تقع شديدة عليها، تشق عليها. فلا يعوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يثقله، وهذا يستلزم كمال قدرته وتمامها، أنه قادر على الحفظ. مو بس كده، لا، وعلى الكمال. أنت يمكنك أيها العبد أن تحمل ثقلا من 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، لكن لا تحمله إلا مع إيش؟ إلا مع عيب ونقص، وهو الأود، الانعطاف. فهمتم؟ فالقضية من قضية نفي، هذا النفي ليس فيه مجرد إثبات قيوميته في السماء والأرض حفظه ولا لا، لا، وإثبات إيش؟ كمال القيومية، لأنه قد يقوم بحفظها لكن مع التعب، كما قد تستطيع أن تحمل 50 كيلو لكن مع انعطاف جسمك. رأيتم؟ إذن قوله لا يموته إيش أثبت؟ هذا النفي ماذا أثبت؟ أثبت الصفة وإيش؟ وكمالها. أثبت الصفة وكمالها، إذن هو مدح وكمال، مدح بذكر الصفة وكمال بذكر كمالها في ذاتها، وأنها لائقة به لا تكون في غيره ولا تقوم بغيره. هذا هو معنى الكمال، هذا هو معنى كمال الصفة، أنها كاملة في ذاتها لا تكون إلا صفة كمال، وأنها تليق به لا تليق بغيره ولا تكون في غيره. وقد تكلمنا فيما تقدم لما تكلمنا عن الكمال في المثل الأول الجنة، وقلنا أن الكمال الذي يقوم بالرب سبحانه وتعالى كمال محصر حاصل من جهتين: كمال الصفة في ذاتها، وأنها لا تكون لغيره لا يشاركه فيها أحد. تذكرون الكلام هذا؟ تذكرون هذا الكلام؟ قلنا أن صفته كاملة في ذاتها، هي في ذاتها صفة كمال، الصفة من حيث هي صفة كمال، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يماثله فيها أحد، فهذا هو الكمال، فهذا هو الكمال المترتب على مدح، على مدحه بصفاته سبحانه وتعالى، أن تثبت الصفة وأن تثبت عدم. نعم، فهمنا هذا يا إخوان؟ نعم، اقرأ. قال بخلاف مملوك القادر إذا كان يقدر على شيء من نوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. لماذا قلت كلفة؟ عندك علم في هذا؟ أظنها كلفة، بنوع كلفة. إذا كان يقدر على شيء من نوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. هذا على الوجه الذي ذكرنا، قلنا أنك تحمل الشيء، تستطيع أن تحمله، تستطيع، لكن مع إيش؟ مع أوجه أو مع مشقة وتبرم في المعنويات. نعم، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يؤوم. طيب، هذا المثال الثاني. ذكر المثال الأول لا تأخذه سنة ولا نوم، وبين وجه النفي فيها وما يترتب عليها من إثبات، وذكر المثال الثاني وهو لا يؤوده. نعم، يأتيك الآن بمثال ثالث. نعم، وكذلك قوله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوف مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. قال لا يعجز، كل شيء يفوتك فلا تقدر عليه فقد عجز عنك. والفوت الذي يفوتك فلا تقدر عليه، الفوت إنما يكون بواحد من ثلاثة أمور: إما يفوتك لبعده عنك، بعيد عنك، أو يفوتك لغيابه عنك، هو بعيد عنك تراه لكنه بعيد، ليس في مكنتك، ليس في متناول يدك فيفوتك لهذا، أو لأنه غائب عنك تعلمه وتعلم لكنه غير موجود بين يديك، أو لا تعلمه أيضا فيفوتك لهذا، إما لعدم علمك أو للعلم به ولكن إيش؟ ولكن غائب عنك غير موجود، أو لخفائه تعلمه وبين يديك لكن خفي شأنه عليك، فلا يكون فوت إلا من هذه الأوجه الثلاثة: بعد الشيء عنك، أو غيابه، أو إيش؟ أو خفاؤه. إذن لا يعجب يعني لا يبعد ولا يغيب ولا يخفى، لا يعزب عنه، لا يبعد عن متناول يده شيء سبحانه وتعالى. فالسماوات مطويات بيمينه، فالسماوات مطويات بيمينه، ولا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فهو خالقهم وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف يغيب؟ ولا يخفى عليه شيء منهم، فهو اللطيف الخبير. إذن عدم العزوب شثبت. أثبت إحاطته بخلقه وعلمه التام بهم وقدرته عليهم. شفت العزوب؟ نفي العزوب، هذا هو النفي الذي يكون مدحا. لماذا؟ لأنه فرع عن إثبات. أثبت له الإحاطة بخلقه، وأثبت له القدرة، وأثبت له العلم، وأثبت له كمال هذه الصفات الثلاث، فاقتضى ذلك أن تنفي عنه أن يبعد عن خلقه عنه شيء، أو يغيب عنه شيء، أو يخفى عنه منه شيء، فهو لا يعزب عنه من خلقه شيء. هذا هو النفي، هذا هو النفي الذي نثبت إيش؟ كمال. رأيتم كيف هذه طريقة النفي؟ هذه الطريقة في النفي في كتاب الله عز وجل. قال لا يعزب عنه، ثم شوف كيف التعبير، قال لا يعزب عنه إيش؟ مثقال. والمثقال هو الثقل الذي يوزن به. المثقال هو الثقل الذي يوزن به، يعني الوزن، وزن الشيء. ذرة، والذرة المراد بها واحد من اثنين، إما مفرد الذر وهو النمل الأحمر الصغير، النمل الأحمر الصغير جدا، في عندنا نمل أحمر كبير شوية، في نمل هو اللي يسمى الذر حتى عند العامة، يقول هذا نمل وهذا ذر، صغير جدا، أصغر يمكن يكون حجمه بحجم رأس النملة الحمراء المعتادة ذي التي نراها. هذا المعنى. أو المراد به بالذرة واحدة الهباء المنتشر في الهواء، واحدة الهباء، الهباء المنتشر في الهواء. الآن الهواء لو جاءت أشعة الشمس واخترقت الهواء، ايش يبدو لك في أشعتها؟ الهباء. فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال الذرة، النملة التي هي أصغر شيء يعرفه، يمكن أن يراه الإنسان، بعد كذا بعد كذا بعد يراه، الميكروبات ما يراه، ولا أصغر شيء يمكن أن يراه بالعين المجردة هي هذه، إما هذه النملة الحمراء أو الهباء، والهباء لا يراها إلا بضوء، والذرة لا يراها حتى يسلط عينه عليها، مجرد الرؤية. أنت ترى النمل العادي هذا تشوفه عادي، النمل الأحمر العادي، وفيه نمل وفي أكبر منه الأسود، النمل الأحمر هذا العادي ليس هو المقصود في قول النملة الحمراء، لا، الذي هو أصغر هذا، ذاك الثاني ما ترى حتى تسلط نظرك عليه، والهباء لا تراها حتى يتعيش حتى يظهرها لك ضوء. رأيت ذكرنا في مرارا متقدمة أن الله يعيننا على الإيمان بصفاته، هذا من إعانته على الإيمان بصفاته، لما يقولك هو لا يعزب عنه مثقال الهباءة التي لا تراها أنت ولا تحيط بها علما إلا بضوء، ثم حتى بعد الضوء لا تستطيع إيش الإمساك بها أو تحديد عينها، مش كده ولا لا؟ هو لا يغيب عنه هذا، يحيط به علما ويقدر عليه القدرة التامة، لا يبعد عنه ولا يخفى عليه ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى. إذن هو يبين لك، يفصل لك، يفصل لك المعاني الصفة ومعانيها التي تقوم عليها به سبحانه وتعالى، معاني الكمال. هذه إعانة من الرب سبحانه وتعالى، ولكن المتكلم يرفض هذا كله ويقول لا تقوم بالله صفة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما النقوص التي هو التعب والإعياد، دل على اهتمام القدرة ونهاية القوة، وخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكسل ما يلحقه. لا، وما مسنا من لغوب، هذا نفي، نفى الله عن نفسه اللغوب. وهذا النفي فرع عن إثبات خلقه للسماوات والأرض. السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس، شيء عظيم كبير، خلقه ولم يمسه فيه لغوب. اللغوب فسره الشيخ هنا هو التعب والإعياء. تقول إني ساغب، لاغب أي جائع تعب. الساغب اللاغب الجائع التعب الذي يتعبه الجوع والهكا. فاللغب اللغوب هو اللغوب أو اللغب هو التعب والإعياء، نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. إذن هو خلق السماوات والأرض، هذا يدل على القدرة، مش كذا ولا لا؟ وإثبات القدرة ينفي ضدها ولا لا؟ وقدرته كاملة، وإثباتك تليق به، وإثبات كمالها وكونها تليق به ينفي التعب. فهو قادر مع غير تعب. فنفي التعب أفادنا أمرين: إثبات الصفة في ذاتها، وإيش؟ وكماله، وقدر زائد، وقدر زائد، وهو كمالها. وكمالها ما هو؟ كمالها في ذاتها وكونها لائقة بالرب. ما معنى كونها لائقة بالرب؟ أنها لا تكون في إيش؟ في غيره، لا يماثله فيها أحد. فهمتم هذا؟ هذا أيضا مثال قرر به الشيخ المسألة. دع اقرأ. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفت الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيا، لأن المعلوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى منه، إذ لو كان كذلك لكان المعلوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به من الرؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكذلك فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء مما تعلمناه منه واستفدناه من التلقي على كتبه، أن لا تدركه الأبصار تنفي الرؤية، أيضا تنفي الرؤية في الدنيا والإحاطة في الآخرة. فلا تدركه الأبصار تنفي أمرين: تنفي رؤيته في الدنيا، وإحاطته بعد رؤيته في إيش؟ والإحاطة به بعد رؤيته في الآخرة، في الاثنين. لا تدركه الأبصار في الدنيا بالرؤية، فمجرد الرؤية منفي في الدنيا، ولا تدركه الأبصار لا تحيط به في إذا رأته، وهذا يكون متى؟ في الآخرة. فالمنفي أمران: الرؤية متى؟ في الدنيا. والإحاطة متى؟ في الرؤية، مع الرؤية، وهي التي تكون في الدنيا. طيب، عدم رؤيته في الدنيا يثبت كمال ولا ما يثبت كمال؟ نعم، إنما كان عدم الرؤية في الدنيا كمالا للخالق لأمرين اثنين. تبعي يا شباب، لأن الشيخ هنا قال لا تنفي إيش؟ لا، ليست نفي مجرد الرؤية، لا، فيها نفي مجرد الرؤية، من معانيها نفي مجرد الرؤية. متى؟ في الدنيا. طيب، وإذا كان ذلك كذلك، فنفي الرؤية في الدنيا يثبت كمالا؟ نعم، يثبت كمالا. ما وجه هذا الكمال الذي يثبته نفي الرؤية في الدنيا؟ نفي الرؤية في الدنيا يثبت الكمال من وجهه. الأول: أن به تمام الحكمة في التكليف بالإيمان به سبحانه وتعالى. الله كلفنا بالإيمان به، ومن تمام الحكمة في التكليف أن لا نراه، لأننا لو رأيناه لسقطت حكمة التكليف ولا لا؟ الإيمان به بالغيب، يؤمنون بالغيب بالإيمان به بالغيب، هذا هو موضع التكليف، كلفك بالإيمان به وهو غيب عنك. فإذا رأيته ما الداعي للتكليف؟ رؤيتك له خلاص تغني، فأنت آمنت به بمجرد الرؤية ورأيته مجرد الرؤية. إذن لو رؤيته في الآخرة تزول معها حكمة التكليف ولا لا؟ فإذن كمال الحكمة يقتضي أن لا يراقب في الدنيا، يقتضي أن لا يراقب في الدنيا، هذا الوجه الأول. فهمتم؟ هذا وجه كونه لا يرى في الدنيا كمالا، لأن به كمال حكمته في تكليفه بالإيمان به سبحانه وتعالى، كلف بالإيمان به. ومن تمام الحكمة في التكليف أن لا يرى. الوجه الثاني من الوجوه التي لها كان عدم رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا كمالا، نقص الخلق ونقص الدار التي هم فيها. نقص الخلق، الخلق يعجزون في الدنيا عن أن يروا الرب سبحانه وتعالى، يعجزون. والدليل على هذا أن الله تجلى للجبل، فإيش حصل؟ خر دكا دك، وبالدك الجبل خر موسى صعيدا. فكيف لو رأى الرب ولم يعرف؟ وكيف لو تجلى له الرب؟ الرب سبحانه وتعالى تجلى نوره للجبل، تجلى نوره للجبل ولم يتجلى بتمام ذاته سبحانه وتعالى، تجلى نوره للجبل فصفى دك الجبل، وموسى صعق من دك الجبل ما استطاع تحمل أثر تجلي نور الله على الجبل. فكيف يستطيع أن يتحمل أثر تجلي نور الله له وأثر ثم أثر رؤيته لله؟ هاي يا إخوان، ها؟ إذا الخلق في نقص للرؤية الله سبحانه، ونقص الدار التي هو فيها. فالدار الدنيا دنيا فيها أنواع النقص والمعائب، هي دنيا في ذاتها، سميت الدنيا لأنها لجلاءتها ولأنها محل النقص، محل النقص من كل وجه، النقص المعنوي والنقص الذاتي. لكن في الجنة أهل الجنة يكملون، فيذهب عنهم كل نقص كان في الدنيا، يكملون الكمال التام الذي لا أتم منه في المخلوق. فأهل الجنة في الجنة يكملون كأتم ما يمكن أن يكون عليه كمال المخلوق، يكملون الكمال التام الذي يمكن أن يقوم بالمخلوق، فلا يقوم بهم نقص من نقص الدنيا أبدا، كل نقص يزول في الدنيا يزول عنه في الجنة. والجنة هي أكمل المخلوقات، هي أكمل الدور، ليست أكمل الدور، هي أكمل الدور، أكمل من الدنيا وأكمل من البرزخ، هي أكمل الدور. فلما كان ذلك كذلك كملوا وكملت الدار التي هم فيها، رأوا الرب سبحانه وتعالى، رأوا، حصلت الرؤية. طيب، ولما حصلت الرؤية أيضا بقي كماله سبحانه وتعالى من أي وجه؟ من أنه لا يحاط به سبحانه وتعالى. مؤاخذة يا إخوان، هذا أقول هذا وقت الأشياء هذه، ها؟ عافاكم الله وإياكم. نعم، فهمتم يا إخوان؟ طيب، إذن فنفي الرؤية في الدنيا ونفي الإحاطة في الآخرة، الإحاطة مع الرؤية، نفي الرؤية مجرد الرؤية في الدنيا ونفي الإحاطة مع الرؤية بعد الرؤية، يدل على كمال ذاته سبحانه وتعالى، يدل على كمال ذاته، لأن الكامل هو الذي لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ: فكان في مثل الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه كان دليلا على إثبات الرؤية لا نفيها. هكذا كل نفي في كتاب الله هو دليل على إثبات الصفة لا على نفيها، دليل على إثبات الصفة لا على نفيها. وهؤلاء المتكلمة باختلاف طوائفهم يعودون على الرب بما يقتضي نفي الصفة ذاتها عنه سبحانه وتعالى، حتى لا تبقى له صفة ويبقى وجودا في الذهن عند من أثبت له وجود، أو محالا عند غاليتهم. حظهم من الإثبات أنه موجود كامل، ثم لا صورة لهذا الوجود ولا لهذا الكمال، لا في الذهن ولا في الخارج، لأنه لا تقوم صورة لكمال بعينه في الذهن إلا بعد إيش؟ رؤيته في بعد وجوده في الخارج، إلا بعد وجوده في الخارج. وهؤلاء يرفون عنه ذلك ويقولون نحن لا نفي ضرورة، لأنه تنزيهه عن النقص. ومن قال لك أن الاتصاف بالصفات نقص؟ من الذي قال لك أن مجرد الاتصاف بالصفات نقص؟ يقول القواطع العقلية. أي قواطع العقلية؟ هذه التي أفرجتها عقول أهل الفترة الذين لا يعرفون النبوات ولا اتصلوا بالنبوات، واعتمدوا على قياس فاسد، وهي قياس الكلام في الرب على ما في الطبيعة، وهو قياس فاسد ولا لا؟ وأنت تفضل الله عليك فعرفت الملة وانتسبت إليها، فلماذا تفعل في نفسك هذه الأفاعيل وتذهب عن الملة قصيا؟ خليك في كتاب الله وسنة رسوله. وصف سبحانه وتعالى نفسه بالصفات، قل بها، قل بما وصف الله به نفسه. الله أعلم بنفسه منك، وقد قرر لك أفراد الصفات، سماها لك وقرر لك المنهج، قال لك أنا سميع بصير، ولكن ليس مثلي شيء، ليس مثلي شيء، أنا سميع بصير كالأحياء جميعا الذين يسمعون ويبصرون، ويقوم به السمع الذي تعلم معناه وترى بعض مفرداته في الأحياء، والبصر الذي تعلم معناه وترى بعض مفرداته في الأحياء، ولكن ليس كمثلي شيء، لي المثل الأعلى في السماوات والأرض. أعطاك الصفة وأعطاك المنهج، ما الذي ألجأك إلى قول المناطقة؟ نسأل الله السلامة والعافية. التوفيق نعمة من الله، والهداية نعمة من الله. نعم. وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا عدم فيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة متى؟ في الآخرة. فعدم الإحاطة به مع رؤيته يدل على عظمته في ذاته سبحانه وتعالى، وعدم رؤيته يدل على عظمة حكمته في التكليف كما بين. وعظمته ويدل على عظمته في ذاته لنقص الخلق وعجزهم عن أن يروه، ولنقص الدار التي هم فيها فليست أهلا أن يرى فيها. فهمنا؟ عدم الإحاطة مع الرؤية يدل على عظمته في ذاته وكماله في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وعدم رؤيته مجرد الرؤية في الدنيا يدل على إيش؟ على كمال حكمته وكماله في ذاته، على كمال حكمته في تكليفه وكماله في ذاته، لأن الدار ليست أهلا لأن يرى فيها، ولأن الخلق عاجزون عن أن يروه فيها. إذن كلا الأمرين يدلان على إيش؟ نفي مجرد الرؤية في الدنيا يدل على كمال، ونفي الإحاطة في الآخرة يدل على كمال. نعم. وإذا تنبهت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. بس إذا تأملت ذلك كل الكلام المتقدم، وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لا يوصف الله، لا مما لم يصف الله به نفسه. فإذا كان مما لم يصف الله به نفسه فلا يوصف به أيضا، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ولا يوصف به أيضا. إذن أضف هنا عبارة ولا يوصف به سبحانه وتعالى، أو فلا يوصف به سبحانه وتعالى. فلا يوصف بكل نفي لا إيش؟ لا يستلزم ثبوتا. والثبوت اللي نقصده ما هو؟ ثبوت أصل الصفة وإيش؟ وكمالها. يأتيك المتكلم فيتفذلك هنا يقول لك والله حل نفينا يثبت وجود الرب وكماله. قلنا الإثبات الذي يعود من نفيك، الوجود الذي يثبته نفيك وجود فين؟ عام مطلق في الذهن لا يمكن تحققه في الخارج أبدا. فأنت تنفي حصول الرب، وجود الرب في الخارج، تجعله معنى من المعاني، والرب ليس معنى من المعاني. ثم بعض صور نفيك تمنع حتى الوجود في الذهن، هذا هو نفيك، أعطى هذه النتيجتين. لكن النفي في الكتاب والسنة وش أعطى؟ إثبات مفردات الصفات وكمالها، مفردات الصفات وكمالها. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ إذا النفي في الكتاب والسنة نفي ناشئ عن إثبات ويعود على الإثبات بالفائدة، ليس مقصودا لذاته. أما النفي عندك فمقصود لذاته ويعود على وجود الرب بالتعطيل. إذا هو نفي مجرد ولا ما هو نفي مجرد؟ هو نفي مجرد. أما في الكتاب والسنة فليس بنفي مجرد. بعد ذلك الآن هذا كل الكلام اللي تقدم يا شباب في بيان خطأ المنهج في نفسه، الاعتماد في إثبات الكمال لله على مجرد النفي، بيان خطأه في ذاته، خطأه عقلا. قلنا أنه النفي عقلا لا يكون إلا بعد إثبات، أو النفي أولا في ذاته ليس بمدح ولا كمال ولا يوصف به إلا المعدوم والممتنع، فلا صح أن تعود به على كامل، على موجود كامل. هذا واحد. الثاني أن النفي لا يكون إلا بعد إثبات، ولا فائدة منه إلا العلم بالمثبت وحده وكيف هو، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا عقلي، هذا مقتضى العقل يقره، وشرعي وهو أن الرب لم يصف نفسه إلا بالصفات التي تثبت لم يصف نفسه بنفي، لم ينفع نفسه إلا النفي الذي يثبت صفاته، يثبت صفاته ويثبت كمالها. إذن فهو منهج خطأ في نفسه عقلا وإيش؟ خرج عن الحقيقة العقلية وعن الحقيقة الشرعية، وهو أيضا خارج عن الحقيقة اللغوية. قضية الحقيقة اللغوية هذه اللي نتكلم عنها في القاعدة الثانية، الألفاظ الجهة والتحيز وخارج العالم وداخل العالم، هذا خروج حتى عن الحقائق اللغوية. هذا مكانه فين؟ القاعدة الثانية سيتكلم معهم عن بطلان ألفاظهم التي يستعملونها في التقرير، فهم باطل منهجهم في ذاته وباطل من اللغة التي إيش يستعملونها. فهمتم هذا؟ هذا الكلام المتقدم كله في بيان بطلان المنهج في نفسه، الآن سيبين بطلانه من حيث نتائجه، ما أخرج إليه من نتائج، وهذا لعلنا نتركه للقاء القادم. ولا تريدون تستمرون؟ تريدون تستمرون؟ ها؟ يسوي تصويت ديمقراطية يعني؟ طيب نقف هنا. لكن على بشرط أن تتذكروا أننا الآن تكلمنا فيما تقدم في نفي في إبطال المنهج من حيث هو، وأن الكلام الجاي في إبطال المنهج من حيث نتائجه. تذكروا هذا، لا تنسوه. تفضل إذا كان في أسئلة أو شيء. أثابكم الله وأتباعكم. يقول السائل الشيخ الكريم: ما هو التعلم الرؤيا بلا الصفات؟ أحسنت. وجه تعلق الرؤية بباب الصفات كما ذكرت أنه لا مصحح للرؤية، لا يمكن أن تكون رؤية، هذا هو معنى لا مصحح للرؤية، يعني لا يمكن أن تكون رؤية إلا مع ثلاثة أشياء: مع وجود المرء وكونه في جهة وقدرة الرأي على رؤيته. فهمت هذا أخي السائل؟ طيب نرجع. وجود المرء وكونه في جهة وش يعني؟ يعني أنه ذات قائمة بصفاتها. هذا إذن تعلق بباب الصفات من هذا الوجه، ذات قائمة بصفاتها، ولذلك كانت موجودة في الخارج في جهة. كونها في الخارج في جهة يدل على أنها ذات قائمة بنفسها في الخارج، وكل ذات قائمة بنفسها في الخارج متصفة بالصفات. إذن الرؤية متعلقة في باب الصفات ولا غير متعلقة؟ هذا واحد. اثنين، كونه يرى والرؤية حاسة ولا لا؟ والحواس إنما تقع على موجودات في الخارج، أما المعاني العامة الموجود في الذهن فلا تحس، مش كله ولا لا؟ هذا الوجه الثاني من تعلقها بباب الصفات. بارك الله فيك أخي السائل، هذا سؤال جيد ولكي، وقد يعني هيأ لنا أن نبين لكم هذا البيان المهم في الحقيقة. هذا بيان مهم، هذه الدلائل الدالة على أن الرب ذات قائمة بنفسها متصفة بالصفات في الخارج، أنه في جهة من خلقه سبحانه وتعالى، وأنهم يرونه، وهذه من خصائص الموجودات في الخارج التي تقوم بذاتها. المعاني لا توجد في الخارج ولا تحس بالحواس، اللي يوجد في الخارج يكون في جهة من غيره وتقع عليه الحواس، يمكن أن تقع عليه الحواس ويمكن أن تقع عليه الحواس. إذن فالرؤية تقرر وجود ذات قائمة بالصفات للرب في الخارج من هذه الوجوه التي ذكرنا، تقررها، تقرر. لا، فإذا هي علاقتها في باب الصفات تأكيد إثبات اتصاف الله عز وجل بالصفات سبحانه وتعالى، وأنه ليس معنى عاما في الذهن كما ذهب هؤلاء، ولا محالا كما ذهب إليه غاليتهم. نعم. جزاكم الله يقول: هل يفهم من قول ذلك تعالى أن يقول الأبصار أن قول من يقول رؤية الله في الدنيا ممكن غلط؟ هذا الفهم، هذا فهم أحتاج أن أتصوره حتى أجيب عنه، يعني ما أدري كيف يتصور الإنسان أنه إذا قلت أن الرب سبحانه وتعالى بصفاته لا يرى في الدنيا، أن اليد أيضا إيش؟ إيش السؤال بالضبط؟ طيب اليد إيش دخلها؟ ذكرت اليد أنت؟ الزكمة يعني أثرت على لأن هي كلها عفشة وحدها، الأنف مع الأذن فأثرت على السمع. والله يا أخي أعيد السؤال، أنا سمعت اليد يعني أن اليد لا ترى أو شيء من هذا، سمعت اليد. يقول: هل يفهم من بيانه بقول الله تعالى لا تملك الأبصار أن قول من يقول رؤية الله في الدنيا ممكن غلط؟ نعم، غلط وباطل، غلط وباطل. كيف ما تكون غلط وهي مصادمة لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. إيش تبغى بعد هذا؟ مصادرة صريحة. وقال لنبيه موسى الرب سبحانه لن تراني، يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. فرؤية الله في الدنيا غير ممكن أبدا، ولو أمكنت لم تندمها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. آتاه فلم يؤت غيره من الخلق، رفعه إليه فوق سدرة المنتهى، التي هي سدرة المنتهى. إيش فعل سدرة المنتهى؟ يعني ينتهي عندها كل شيء، ما هو تجاوزها صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق بينه وبين الله إلا حجاب. كان بإمكانه أن يكرمه بأن يزيل الحجاب فيرى ربه، لكن لأن الرؤية غير ممكنة، غير ممكنة في الدنيا، غير ممكنة في الدنيا أبدا، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. هذا أمر مجزوم به. وما نقول أنه ممكن باطل، نقول أنه مكذب، ما نقول أن قوله باطل، نقول هو مكذب لله ولرسوله، هو مكذب لله ورسوله اللي يقول الرؤية ممكنة في الدنيا. لا، الرؤية غير ممكنة في الدنيا. لا، هو سأل عن الإمكان مطلقا، والإمكان إذا أطلق هنا في الحسي في الأمور التي تحس يقصد به الإمكان الخارجي. أما الإمكان العقلي فلا ينفعك شيئا، فلا ينفعك شيئا. لماذا؟ لأن هذا الإمكان العقلي يرد رؤية الرب في الدنيا إلى الامتناع، لأن الأمر الممتنع هو الذي لا يجوز أن يكون ويمكن تصوره. فإذا ما أخذت شيء ما استفدت شيء. إيش استفدت من الإمكان العقلي؟ استفدت شيء؟ رجع عليك بإثبات رؤية الله؟ لا، لا حاجة له. رؤيته ممتنعة، كونها ممتنعة ما يمنع أنه يمكن إيش تصورها. وهكذا سائر الممتنعات، أشياء ممكن التعبير عنها وتصورها في الوهم، ممكن تخطر في القلب لكن يمتنع أن تكون. وكونها تخطر في القلب وش يفيدك؟ هذا إمكان عقلي، ما الذي تستفيد منه؟ هو لا إمكان، هو كلا إمكان، هو فقط يقولك أنه ممكن الترتيبات العقلية يعني، لكنه لا إمكان. لم يمنع امتناع الإمكان، فلا داعي أن تقول ممكن، لا هي غير ممكن. تقول لي إمكان عقلي، أقول له لا ينفعك ولا حاجة لذكره، لا ينفعك ولا حاجة لذكره. فهمت هذه؟ يا أخي هذا وجه من وجوه الاعتذار، لكن في وجه آخر. ألا يمكن أن يكون موسى جاهلا لأنه لا يمكن الرؤية، وظن أنه يمكن الرؤية فسألها لذلك، ثم علم أنه لا يمكنه فهو ظن أنها يعني وعنده هذه الترتيبات العقلية أنه ممكن، ولكن في الآخرة له يجهل المسألة بربتها. كان ضالا فهداه الله كما أخبر الله في وصفه سبحانه وتعالى، لكن يعرف الإيمان ولا الرب ولا ما يعرف. وفجأة في حضرة هو في حضرة الرب يسمع صوته، ولذلك سأل الرؤيا، لهذا سأل الرؤيا، لأنه الخطاب ما جاء كبقية الأنبياء، جاءه ملك، جاءه ملك فرآه وتكلم مع الملك ورأى الملك، لا، سمع كلام الله. ولذلك قال أرني يا صاحب الصوت، أرني نفسك. لهذا طلب الرؤيا، لأن المقام ما هو لأنه عنده ترتيبات عقلية ويمكن رؤيته فسأل، لا، هو ما يعرف شيء، هو فوجئ، هو جاء لنار ليأنس منها، ما في أكثر من كذا. ويفاجأ بصوت الرب يخاطبه، وأخذته جلالة الصوت وعظمته، وخشعت له أعضاؤه، فالحاتبتم. أي واحد يكلمك تسمع صوته تقول ورد لي، صح ولا صحيح ولا لا؟ فالحال اقتضت السؤال، الحال اقتضت السؤال، لأن موسى والله عنده هذه الترتيبات العقلية ولذلك سأل. لا، ولذلك أنا لا أرى أن هذا يستقيم، وأن طلب رؤية يثبت الإمكان العقلي، طلب موسى رؤية الرب يثبت الإمكان العقلي، لا، ليس الأمر كذلك، بل أمر أهون وأقرب إلى الفطرة من هذه الترتيبات التي يتكلفها المتكلفون. وقد قال ابن عمر كما في البخاري: نهينا عن التكلف في كل شيء، نهينا عن التكلف في كل شيء. وتحت كلمة كل شيء هذه ضع ما لا ينتهي من الخطوط، كل شيء معنوي حسي عقلي علمي، كل شيء نهيت عن التكلف في كل شيء. فلا تتكلف في العقليات، ولا تتكلف في العمليات، ولا تتكلف في الألفاظ تقعر اللفظ وتصعبه، ولا تتكلف. نهينا عن التكلف في كل شيء، وهذا من التكلف. وفي الحقيقة أنا أرى، لا أدري يعني قد أكون يعني أرى أنه تكلف ساذج. لماذا؟ لأنه ويكلا يعني لا ينبغي، لكن هو على كل حال تكلف لا محل له، لأنه كما قلت لك الأمر لا يقتضيه. أنت لما تريد أن تعود على شيء بالبيان اذكر ما يقتضيه الحال، لا تجيب شيء خارج الحال التي يقتضيها. أن موسى سأل ربه أن يراه لا يمكن معها أن يكون عند موسى هذه الترتيبات العقلية، إنه ممكن في العقل رؤيته مع عدمها، مع عدم إمكانها، لا يمكن أبدا. ولو كان عند موسى هذا الترتيب وبنى على الإمكان العقلي يكون مشاقا لله، يكون علم أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا، لكن يمكن تصور ذلك. ولأجل هذه المسألة حب يبين شوي ويقول أرني نفسي. هذا في الحقيقة لا يكون من النبي، هذا في الحقيقة لا يكون من النبي، ولذلك أنا أقول هذا تكلف ساذج ولا محل له. نعم. أثابكم الله يقول من قول بعض أهل العلم كان يدرس في شرح الطحاوية لتعليقه على قول الله للطائفة، قال تعليق رؤية على منفر يدل على إمكانها. صوتك جدا يعني من أجل الميكروفون. يقول تعليق رؤية المعز تعليق رؤية على منفر يدل على إمكانها، فهل يفهم منه أنه قال إمكان رؤية الله في الدنيا؟ لا، إمكانها فين؟ في الآخرة. خلاص هذا تفهم، أنت فاهم، لا يحتاج أن أبين لك. هو يتكلم عن الإمكان فين؟ يتكلم عن الإمكان فين؟ في الآخرة. فهذا هو معنى كلامه. وحتى في حتى الجبل لم يتجلى الرب له بنفسه، تجلى له نوره، نوره نور الرب تجلى، ولم يتجلى له الرب بنفسه. ما تجلى انتبه لهذه، الجبل لم يتجلى له الرب بنفسه، تجلى له نور الرب. فلم يحصل، هذه ناحية. الناحية الثانية، أنت غفلت أخي عن يعني أن الذي حصل للجبل تجلي وليس رؤيا، حتى لو أن الله تجلى بنفسه تجلي وليس رؤيا، لأن الجبل لا يرى. نعم. فالتقرير الحاصل أن تجلي الضوء نور الرب، تجلي نور الرب للجبل العظيم الجماد المتماسك الذي إذا قارنته بنفسك يا موسى كنت إليه ولا شيء، بقوته وحجمه ومن جميع الجهات. مجرد تجلي نور الرب للجبل جعل هذا العظيم الجماد يدك، يصير دكا في أقل من لمح بصر، فكيف لو وتخر من هذا صعقا؟ هذا يدل على أن كون موسى خر صعقا يدل على أن الدك كان دكا عظيما. يعني إحنا يحصل بيننا انهيار، نرى انهيار ولا يقول الله تستعظمه، لكن ما تخر صعقا، صح ولا لا؟ وقد وقع على المتكلم، وقع لي رأيت انهيار الصخرات أمامي بشكل رهيب هائل، فوجئنا بها، انهيار صخرات أدهشتنا، لكن ما خرجنا، ما خررنا صاعقين. فكون موسى يخر صاعقا من دك الجبل يدل على أنه دك لا يمكن تتصور، لا يمكن حتى تتصور، لأنه حتى ما تستطيع تتصور، إن تصورت تخر بخشيا عليك. فإذا كان هذا من تجلي النور أروي الرب للجبل، فكيف لو تجلى النور لك، فكيف لو رأيته سبحانه وتعالى بغير حجابه النور سبحانه وتعالى. ويقرر أمر عظيم، أن رؤية الله عز وجل أعظم من أن تمكن في الدنيا، أعظم من أن يقال ممكنة في الدنيا، وهي لا تمكن في الآخرة إلا بعد ما ذكرنا كمال الدار وكمال إيش أهلها. نعم. وهو لن يستقر، التعليق بارك الله فيك على ما لا يقع، هذا تعليق على ما لا يمكن، هذا مثل قوله سبحانه، هذا مثل قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي ممكن أن يشرك؟ إذا كان ممكن أن يشرك لم يكن نبيا من الأصل، لأن النبي الله يصنعه على عينه ويصنعه لنفسه ويعصمه من خوارم المروءة فضلا عن الشرك، فكيف يقع منه الشرك؟ ومع هذا يقول له لئن أشركت. فتعليق الأمر على ما لا يمكن هو إثبات عدمه، إثبات وجوبه هو. ولذلك منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي. والعبد لا يكون إماما، لأنه في الشريعة لا يجوز إمامة العبد، لا يصح تولية العبد، لأنه ليس وليا على نفسه، فكيف يولى؟ هو مولي على نفسه، فكيف توليه إمامة الجماعة؟ لا يكون ولي أمر. فإذا لماذا علق عليها؟ هل لإمكانها؟ لا، لتقرير وجوب السمع والطاعة حتى مع هذه الصورة غير الممكنة لو أمكن. فهذا أسلوب لتقرير، أسلوب عربي معروف، مثل يا أخي في الكلام الآن يقول الله لو تطلع روحك ما أعطيت، لو تلحس السمع وكذا يقولون الناس كلامه العام، يقول لو تلحس السمع، لا وقرب من هذا، يقول لو تلحس شحمة أذنك ما أعطيتك. ما هو المراد انه يعني معروف انه لا يمكن يلبس الانسان شحمه اذنه بلسانه، هذا شيء لا يمكن، ما يمكن يقع. فليس المراد بيان امكان الشيء، لا، المراد تقرير عدمه، كما انه لا يمكن ان يحصل هذا، لا يمكن ان يحصل هذا. فهمت؟ عرض هذا البيان على قوله: فان استقر مكانه فسوف تراني. يتبين لك ان الأشياء لتأكيد نفي مجرد الرؤية لله عز وجل في الدنيا ومجرد إمكانها، فالرؤية في الدنيا للرب غير ممكنة. نعم. نعم، لحظة يا الرؤية القلبية يتكلم الأخ يستدرك بالرؤية القلبية. نعم، كل مؤمن بالله ما دمت تؤمن بالله فيخطر في قلبك معنى للرب، فيخطر في قلبك، هذه هي الرؤية القلبية، يخطر في قلبك، ترى ربك بقلبك على الصورة التي تناسب إيمانك، فيخطر في قلبك الرب سبحانه وتعالى، هذه هي الرؤية القلبية. لكن الرؤية القلبية لا تستلزم تكييفا مفصلا، لكن هي بحسب الإيمان، بحسب الإيمان، هي بحسب الإيمان، فهي تعطي يعني صورة الإيمان، بقدر ما يقوم في قلبك من تعظيم للرب يقوم في قلبك تقوم في قلبك رؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك المتكلمون يزعمون أنهم ينزهون الله لإثبات كماله فيظنون هذا هو القدر الذي هذا الكمال الذي يريدون إثباته لله الذي يليق بالله هو إيش؟ هو نفي كل شيء عنه. ولذلك كان الكمال المناسب لهذا المنهج وصفه بصفات المبتدعات والمعدومات. هذا هو الكمال الذي يخطر في قلوبهم المناسب لمنهجهم لإيمانهم. وبيؤمنون يقول الله كامل وأنا لا أريد إلا كمال. الكمال الذي يخطر بقلبك هو العدم والامتناع. هذا هو الكمال هذا هو الذي يخطر بقلبك لأنه تبع لأن الذي يخطر في القلب تبع لإيش؟ لما يقوم به من إيمان. نعم. وكذلك المنامية هي فرع على الرؤية القلبية كذلك المنامية نعم هي رؤية قلب وليست رؤية عين وليست رؤية عين هي رؤية حتى المنامية هي رؤية قلب وليست رؤية عين. فرؤية القلب هي التي تأتيك في المنام وتأتيك في إيش؟ في الخيال وأنت مستيقظ. نعم. ثابت الله يقول ورد في بعدكم على قصه موسى ان قلتم في حضره الله فلا يصل اطرافكم الى الله. المقصود في حضره الرب يعني حضوره وكون الحاضر بين يديه. وهذا صحيح ولا مو صحيح؟ نعم بعدها صحيح. ففي حضرة الرب سبحانه وتعالى يعني حضوره سبحانه وتعالى وكون بين يديه سبحانه وتعالى وهذا معنى صحيح. والحضور هنا ليس صفة عائدة على الله وإنما هو وصف للهيئة وصف للهيئة هيئة اللقاء لها كانت بين موسى وبين الرب سبحانه وتعالى مباشرة. ولذلك أعطاه التوراة قال بعض أهل العلم ناوله إياه مناولة وقد ورد في حديث لكنه لم يثبت. وذكر بعض أهل العلم أنه وارد في الإسرائيليات أنه ناوله بيده مباشرة. والإسرائيليات كما تعلمون في مثل هذا لا تصدق ولا تكذب وإنما تعلم يعلم فإن كانت حقا فنحن به مؤمنون وإن كانت مما حرفوه فنحن به ممكن مكذبون نصدقه لا نصدقه ولا نكذبه لا نصدقه إذا كان من تحريفهم ولا نكذبه متى إذا كان مما أنزل إليهم. الحال التي عليها هي حضور هي حال حضور حسية حال حضور حسية. وهذا بارك الله فيك هذا المعنى نظير المعنى الذي قاله بعض أهل العلم في معية الله بذاته معيته بذاته. هذا المعنى قريب منه ومن جنسه لكن هذا هو المعنى وهو معنى صحيح وقصد صحيح ولا باطل فيه. ولكني أقدر وأبجل استدراك الأخ وأقول يعني لا يقال بحضرة الرب وبنحو ذلك حتى لا يعني يفهم منها المتلقي فهما غير صحيح. لكن المعنى الذي نقصده معنى صحيح والمقصود هو الحضور الحس القائم، الحال القائمة. الرب بذاته يخاطب موسى بذاته بالجانب الطور الأيمن في هذا المكان، هذا هو الحضور، هذه الحضرة الحضور، يريد إثبات هذه الحال حقيقة أن الرب يكلم عبده كما أخبر بالجانب الطور الأيمن في نفس المكان، وأعطاه التوراة وخاطبه في نفس المكان، فهي حالة حالة هذا يعني تسمى في اللغة التي نفهم بها المعاني حضورا. نعم. خاطب الناس بعضهم بصاحب الحضارة، أليس كذلك؟ هذا شيء يخرجنا التعظيم. بارك الله فيك، أيضا لا يتكلف فيه، كل معظم يعظم التعظيم الذي يليق به. فإذا قلت صاحب الحضرة يعني صاحب للملك، وقلت صاحب الحضرة يعني الحضرة اللائقة به، حضرة الملك وأبهته، هذا هو الذي تعنيه، فلا شيء في هذا. وإذا قلت في كما قلت أنا في حضرة الرب، فحضرة أخرى غير هذا، جلال أعظم، حضرة ملك الملوك سبحانه وتعالى العظيم الجليل، فلا بأس في هذا، لأن هذه معاني مكشوفة مفتوحة واضحة، ليس فيها لبس. أنت تتكلم عن معهود، كنا في حضرة الملك، نعم للملك حضرة، له هيبة الملك ومجلس الملك، وهيبة الملك وجلالته هيبة شرعية، الشرع هو الذي أضفى، هو الذي أضفى على الإمرة والولاية والملك الجلال والعظمة، هو الذي أضفى، الشرع هو الذي أضفى، لأنه بهذا يمكن متابعة الشرع والتكليف. الملك والولي والأمير ما وضعوا على الجماعة إلا أن يقيموا فيهم شرع الله، هذه مهمة الملك، هذه مهمة الملك، لا مهمة للملك إلا إقامة شرع الله عز وجل في الجماعة، هذه مهمة. ولا يمكن إقامة شرع الله إلا بالقوة والهيبة، لابد أن يهاب الناس الذي يقوم فيه، وإلا لتسوروا عليه، وما بقي للولاية معنى، ولا بقي لإقامة الحدود في ظله معنى، يتسورون عليه، إذا تسوروا عليه فأقلوا قدره وأزالوا هيبة ملكه، تسوروا على أمره ونهيه، كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ وهو إنما يأمر وينهى بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله، هذه مهمته في الأمة. فإذا تسوروا عليه تسوروا، سهل عليهم التسور على أمره ونهيه، فلم يطيعوا أمره ولا نهيه. ولذلك من تمام التكليف أن يحفظ للموصي هيبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء العظيم على من دخل على الملك، لا على الأمير، من دخل على الوالي، من دخل عليه لا يريد منه حاجة، لا يراجعه في حاجة، ولكن دخل عليه ليوقره ويعزره فقط، توقيرا له وتعزيرا، أن يدخل عليه يعزره ويوقره كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره، من دخل على إمامه لا لشيء إلا ليوقره ويعزره، وقد أسيت أول الحديث رتب على ذلك على مجرد ذلك، وهذا من توقير الإمام. إذا كان ذلك كذلك فلا بأس تقول بحضرة أو صاحب الحضرة، كما تقول جلالته وصاحب الجلالة، جلالة اللائقة به، هل جلالة خاصة به اللائقة به، ليست الجلالة المطلقة التي ليست إلا لله عز وجل، الجلالة اللائقة به. نعم، ولكل شيء جلالته وعظمته. نعم. أحسن الله فسر شيخ الإسلام لا يؤوده فسر النفي بالنفي. فسر النفي بالنفي بإيش؟ بالنفي. فقال لا يؤوده لا يؤوده ولا يؤوده. طيب أنت تبغى يفسر النفي بإيش؟ يقول المراد من النفي إنما هو هذا المراد من النفي، دلالة النفي الإثبات، لكن النفي تفسره بالنفي، ما المنفي؟ لا يؤوده يعني لا يكلفه ولا يثقله، يعني تبغى يقول يعني يؤوده ويكلفه؟ النفي يفسر بالنفي، لكن وش؟ لكن قلنا أن النفي المجرد لا ليس مقصودا، النفي مقصود للإثبات. طيب إذا هذا نفيته، لماذا؟ لماذا نفيت أنه لا يؤوده ولا يكرثه ولا يثقله؟ لماذا؟ لأثبت كمال قدرته. فالكلام متشق وظاهر، وتفسير النفي لبيان تفسيره هو كيف هو إلا بالنفي. نفى الأود أو الأود، نفى الأود وهو الثقل. نعم، ماذا ستقول إلا هذا؟ فلا لا يعني يفسر النفي إلا ببيان المنفي، ما هو بيان النفي. نعم، يقول هل حقيقة قول الأشاعرة الرؤية هو نفي الرؤية وهكذا قول سائر الصفات؟ والله أنا بينت وضحت، هم يقولون يرى، ولكن لا مصحح للرؤية عندهم إلا الوجود، يقول مصحح الرؤية الوجود، هذا قول الأشاعرة. لماذا يرى؟ لأنه موجود، لكن لا يكون في جهة، ولذلك لا يقولون يرى فقط، يقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يقولون يرى لا في جهة. وكما قلت لك أن مصحح الرؤية يعني أن الرؤية لا يمكن إلا مع ثلاثة أشياء، ما في شيء اسمه رؤية، اللي يسمى رؤية ثلاثة أشياء: ذات قائمة بنفسها موجودة في جهة من الرائي، وقدرة في الرائي على رؤيته. هذه في شيء غير هذا؟ فإذا قلت لا، ما يصح من الرؤية إلا مجرد وجوده، لكن لا يكون في جهة تعود على يراه الرائي فيها، ايش اثبت بهذا؟ اي رؤية يمكن ان تقع مع هذا؟ قولهم اوهام، تقريراتهم اوهام، مثل قولهم في بصير ببصر، تظن تقول والله اثبتوا صفة ثبوتية وقالوا ببصر، اكدوها بصير ببصر، فخالفوا المعتزلة، خالفوا أبو الهذيل العلاف وغيرهم، قالوا بصره هو فعله، خلقه المبصرات أو بعد المجازل، أو أنه مجرد لفظ لا يدل على معنى يعبر به عنه، فتظن مثل، ثم ترجع فيقول لك لا، بصره قديم فلا يتجدد منه بصر، لا يبصر، لما خلق المخلوقات ما تجدد منه بصر، فراه بصره قديم قائم بنفسه. منهم من يقول ليس هو شيئا غيره، منهم من يقول غيره، يخالفون في اللفظ في الألفاظ، لكن في النهاية الشيء اللي يريد أن يقرره هو الذي يفر من تقريره، فهو يفر من تقرير الذي لا يريد أن يقرره باللفظ دون المعنى. في النهاية ما يعطيك شيء، ويعطيك بصير ببصر هو ذاته ليست شيئا غيره كما يقول المعتزلي سواء بسواء، وهذا يعود على إثبات البصر بالنفي، فلا يقول بالبصر حقيقة. طيب ليش هلكنا هذه اللكنة؟ لماذا؟ لأنه حاس أن هذا المعنى اللي عليه المعتزلي باطل، لكن ربط نفسه به، فصار لا يفر منه إلا باللفظ، لكن يرجع إليه في التقرير في المعنى، لأنه لا يفهم إلا به، وهو والمعتزلي لا يفهمون إلا بما فهم الجهل الغالب. مثل ما ذكرت مرارا وقلت لكم أن البقالة واحدة، وهذه طرق تقرير ليست بقالات مفردة، هذا الذي أراه. نعم، فهذا بارك الله فيك قوله مرارا لا معنى له، مثل قوله بيرجي وما يقول لك ما يرجل يرجل، لكن يرجل ايش امره، اما ذاته فلا، لانه لا تحل فيه الحوادث، لا تحل من الحوادث، يرجل امره. طيب اثبت النزول بهذا، طيب وش معنى يرجل قوله يرجل اليه، وش استفدنا منه؟ هكذا هو يعطيك الفاظ ظاهرها لأول وهلا الثلاثة، لكنه في الحقيقة لما تفرق لا يعود إلى شيء، يعود إلى بقالة الفلاسفة، وجود ذهني. الرب والخالق هو حقيقة عقلية وليست شيئا موجودا في الخارج، هو معنى عام مطلق، هكذا معنى عام مطلق ساري في الوجود، هذا قول الفلاسفة، هذا هو قول الأشعرية والمعتزلة والجهمية، لا يقولونه كالفلاسفة رأسا، لكنهم يقررون طريقا أقرب إلى أو أخف وطأه شوي في تقرير الله. نعم. أسألكم الله، يقول أترجم أن الذي تجلى الجبل هو الله بنوره، ما قلت الله بنوره، قلت تجلى نور الرب للجبل. صحيح، هذا أخذناه من أهل العلم، قالوا تجلى الرب نوره للجبل، قاله أهل العلم، قالوا تجلى نوره للجبل، وهو الذي يعني عليه فهم التجلي هنا، فهم التجلي. وتجلى ربه يعني نور ربه سبحانه وتعالى. نعم، على كل حال نزيد نظر في هذه في هذا الأمر، لما نحن قلناه يعني تم التلقي من أهل العلم، لم نقله اجتهادا، ولكن نزيد نظر إن شاء الله. على كل حال الجبل الحالة التي فيها والسياق كله لتقرير أن الله لا يرى ولا يمكن رؤيته، والجبل يعني ليس مما يرى، لا يرى، فالذي يعني يسطر عليه نور الرب سبحانه وتعالى فيتأثر بذلك، فيتأثر الجبل بذلك، تبعين. وهذا المعنى ما هو بعيد، ما هو غريب، ولا نقوله أيضا باجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره، فهو أثر نور وجهه سبحانه وتعالى على الكائن على الجبل، أثر نور وجهه على الجبل، فهو قول ظاهر، يعني النصوص تدل عليه، لكن لم يرد في النصوص المتجلى نور الرب سبحانه وتعالى، لا، نص تجلى ربه، هذا هو النص، لكن قالوا تجلى النور، وهذا معنى مفهوم واضح تقدره الشريعة، ونزيد نظر إن شاء الله في الـ. يعني من نوره، قدر أنمونة من نوره، نعم قدر أنمونة من نوره، كلام الآن أنه تجلى بنفسه أو نوره، هذا هو ضوء الكلام. فالذي تلقيناه تجلي نوره سبحانه وتعالى وهو الذي يقتضيه المقال الحال، الجبل لا يرى ورؤية الرب غير ممكنة مطلقا في الدنيا مطلقا، فلا يمكن أن يكون تجلى بنفسه ليراه الجبل، الجبل لا يرى والرب في الدنيا لا يرى، إذا فالأمر أنه تجلى له نور، تجلى عليه نور الرب سبحانه وتعالى الذي لو يعني كشف لا حرقت سبحات وجهه من جهة إليه بصره. هذا معنى واضح مفهوم، السياق كله يدل عليه، فنحن نقول به حتى يعني ننظر في المسألة يكون فيها نقول ما وقفنا عليها، لأن هذا لأن هذه مسائل لا محل فيها لشعور ولا لاجتهاد كما تقدم، وقل ما تبني فيها على ما تشعر أنت به من معنى ولا على اجتهاد عقل واجتهاد نظر واجتهاد رأي، وإنما بالنص. نعم. وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.